بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع: قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة والسنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي عقد هذه الترجمة: باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا من هذه الأحاديث ثلاثة أحاديث، ووصلنا إلى الحديث الرابع، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. وهذا فيه دلالة وشاهد بين على كمال تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا دعي، قد مر معنا في الترجمة الماضية، ويجيب دعوة العبد، يجيب دعوة العبد، يعني العبد الرقيق، ولو كان الذي دعاه ليس من أهل الشأن أو أهل المكانة أو أهل المنزلة فإنه يجيب دعوته. وأيضا لو كان الطعام الذي دعي إليه عليه الصلاة والسلام من أقل الطعام وأيسره، فإنه صلى الله عليه وسلم يجيب إلى ذلك. ولهذا جاء هنا في الحديث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة. يدعى إلى خبز الشعير، خبز الشعير معروف، والإهالة كل دهن يؤدم به، كل دهن يؤدم به، يعني اتخذ إداما. والسنخة يعني التي حصل لها شيء من التغير بسبب طول المكث، التي حصل لها سنخة يعني فيها تغير طعمها ورائحتها، ربما فيها شيء من التغير بسبب طول المكث وطول المدة. فكان يدعى على خبز شعير وإهالة سنخة. إهالة سنخة يعني شيء يؤتدم به من دهن ونحوه، وقد حصل له شيء من التغير، حصل له شيء من التغير بسبب طول المكث. قال: يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي. جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، أن الدرع كان من حديد، وجاء في بعض المصادر أن اليهودي اسمه أبو الشحم، أبو الشحم اليهودي. والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه كما جاء في بعض الروايات 20 صاعا، وفي بعض الروايات 30 صاعا من شعير، ولم يكن عنده عليه الصلاة والسلام مال يعطيه مقابل الشعير، فجعل درعه رهنا عنده، جعل درعه رهنا عنده إلى أن يوفر له عليه الصلاة والسلام المال. قال: فما وجد ما يفكها حتى مات. فما وجد ما يفكها حتى مات. وقد فكها أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلوات الله وسلامه عليه، أعطى ذلك اليهودي المستحق الذي له، وكانت الدرع مرهونة عنده، درع النبي صلى الله عليه وسلم مرهونة عنده إلى أن يوفر المبلغ الذي لآصع الشعير التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه. هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى إسناده ضعيف لانقطاعه، فالأعمش راوي الحديث عن أنس بن مالك لم يسمع من أنس، فالحديث فيه انقطاع بين الأعمش وأنس بن مالك، فالسند هنا الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ضعيف. لكن روى الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من طريق قتادة عن أنس، من طريق قتادة عن أنس قال: لقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، بخبز شعير وإهالة سنخة. وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم يأكل ما تيسر من الطعام، ولو دعي إلى خبز شعير أو شيء يؤتدم به ولو كان يسيرا قليلا يجيب عليه الصلاة والسلام الداعي ويأكل مما تيسر. وهذا من الدلائل والشواهد على كمال تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث، على رحل رث. الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير ليجلس عليه الراكب، ومر قريبا معنا أن الذي يوضع على ظهر الفرس يقال له السرج، والذي يوضع على ظهر الحمار مر قريبا إكاف، وأيضا يقال له البردعة. فالذي يوضع على ظهر الحمار يقال له بردعة أو يقال له إكاف، ومر معنا قريب عند المصنف قال: على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. إكاف ما يوضع على ظهر الحمار ليركب عليه، والسرج ما يوضع على ظهر الفرس، والرحل ما يوضع على ظهر البعير، ما يوضع على ظهر البعير. فيقول: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث، معنى رث أي بالي وقديم، على رحل رث أي بالي وقديم. والحجة هي حجة الوداع التي حجها صلوات الله وسلامه عليه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فحج على رحل رث وعليه قطيفة، يعني الإحرام الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام قطيفة لا تساوي 4 دراهم، لا تساوي 4 دراهم. فكان عليه الصلاة والسلام في لباسه وأيضا في رحله في شيء متواضع جدا، وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. فقال، يعني لما أهل من الميقات قال هذه الدعوة العظيمة التي ينبغي علينا أن نحفظها وأن نأتي بها عند الميقات في كل مرة نعتمر أو نحج، دعوة يحسن بالمسلم أن يأتي بها في الميقات: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وإذا كانت عمرة تقول: اللهم اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. فهذه دعوة عظيمة ومهمة جدا، لأن من يدخل في العمرة أو يدخل في الحج يلاحقه الرياء من كل جهة، خاصة الآن في زماننا يلاحقه الرياء من كل جهة وفي كل مقام، فيحتاج إلى أن يلجأ إلى الله عز وجل في الميقات لجوءا صادقا أن يطرد عنه الرياء، وأن يكتب له الإخلاص في عمرته، وأن يكتب له الإخلاص في حجه. والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه. قد جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا كان الإنسان يريد بحجه مدح الناس أو يريد ثناء الناس أو يريد شيئا من ذلك فهذا يكون مؤثرا على قبول حجه غاية التأثير، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص الذي لم يبتغ به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا من المهم جدا أن يدعو المسلم بهذه الدعوة في الميقات عندما تهل لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة، تقول بعدها اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أو تقول اللهم اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، تدعو الله عز وجل أن يطهرك في حجك وعمرتك من الرياء والسمعة. والرياء من رؤية بالبصر، يعني أن يفعل الفعل وهو يريد أن يراه الناس من أجل ثنائهم ومدحهم وإلى آخره، يعمل العمل من أجل أن يراه الناس. والسمعة من أجل أيضا حديث الناس، ومن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. والرياء والسمعة محبطان للعمل مبطلان له والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يجاهد نفسه على البعد عن الرياء والسمعة. ومن المصائب الكبيرة العظيمة التي وجدت الآن في هذا الزمان ولها دور في الإخلال بالرياء، لها دور كبير في الإخلال بالرياء، ما يفعله عدد من الحجاج والمعتمرين من التقاط الصور التذكارية لأنفسهم في المشاعر، فتجد عند الكعبة يلتقط لنفسه صور، وفي المسعى يلتقط لنفسه صور، وعند باب الحرم وهو يدخل يلتقط لنفسه صور، وفي عرفات صور، في مزدلفة صور، يرمي الجمار صور، كل أعمال الحج يلتقط لنفسه صور ثم يضعها في البوم عنده، وإذا رجع إلى البلاد يطلع الناس نفسه وهو يحج، انظروني في عرفات، انظروني في مزدلفة، انظروني عند الكعبة، انظروني كذا إلى آخره. فهل حجك من أجل أن يرى الناس أعمالك، أم حجك عبادة بينك وبين الله تريد بها ثوابه وأجره؟ ألسنا نقرأ في القرآن قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، لله ليست لغيره، ونقرأ وأتموا الحج والعمرة لمن؟ لله، وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا لماذا أطلع الناس على أعمالي؟ لماذا أطلع الناس على مواقفي في المشاعر؟ حتى بلغ الحال ببعضهم أنه في المشاعر يمد يديه داعيا ويطلب من صاحبه أن يلتقط له الصورة وهو ماد يديه، وإذا انتهى التصوير خفض يديه، يرفع يديه على هيئة الداعي لتلتقط له الصورة فقط، لتلتقط له الصورة، ثم يأخذ هذه الصور ويصبح يطلع عليها، سواء الصور الفوتوغرافية الثابتة أو الصور الفيديو المتحركة. فهذه الصور لها خطورة كبيرة جدا ولها أثر سيء على الإنسان، وهي مدعاة للإنسان شاء ما باء للوقوع في الرياء، لأنه سيأخذ هذه الصور في المشاعر ويجد نفسه متشوفة إلى أن يطلع الآخرين وأن يريهم أعماله وأن يريهم عبادته وأن يريهم مواقفه، فهذا في غاية الخطورة. ولهذا ينبغي على المعتمر والحاج أن ينتبه لهذه المسألة التي هي من كبرى المسائل ومن أهم الموضوعات. فإذا وصل إلى الميقات يدعو الله بهذه الدعوة اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، وهنا لا مجال لتلك الصور وتلك الأمور التي تؤخذ وتكون بابا وطريقا إلى الوقوع في الرياء والمراءة والتسميع بالعمل مما هو مبطل للعمل والعياذ بالله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الميقات عندما أهل اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وانتبه أخي الموفق هنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذا فيه فائدة عظيمة، وهي أنك لا يمكن أن تكون من المخلصين البعيدين عن الرياء وعن السمعة وعن الشرك إلا إذا جعلك الله كذلك ووفقك لذلك وأعانك على ذلك. ولهذا اسأل الله أن يعينك على الإخلاص، اسأله تبارك وتعالى أن يجنبك الرياء، اسأله تبارك وتعالى أن يعيذك من السمعة، اسأله تبارك وتعالى أن يوفقك لسديد الأقوال وصالح الأعمال. إلجأ إلى الله لأن الأمر بيده، لا يمكن لمهتد أن يهتدي ولمخلص أن يخلص إلا إذا أعانه الله وهداه ووفقه ويسر له الأمر. فتدعو الله صادقا، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، يعني اجعل هذا الحج الذي أهللت به لا رياء فيه ولا سمعة، أي اجعله لوجهك خالصا. وعندما تدعو بهذه الدعوة في الميقات تتبع الدعاء بالعمل، تتبع الدعاء بالعمل. دعوت الله أن يرزقك الإخلاص، امضي في الحج مجاهدا لنفسك على الإخلاص، وكل ما عرض لك أمر يوقعك في الرياء أو يوقعك في السمعة فتجنب واحذره، وتذكر أنك في أول حجك لجأت إلى الله سبحانه أن يعيدك من الرياء وأن يعيدك من السمعة وأن يكتب لك في عملك الإخلاص. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يعيدنا أجمعين من الرياء والسمعة ومن كل مبطل للعمل. إسناد المصنف رحمه الله تعالى الذي ساق فيه هذا الحديث إسناد ضعيف لضعف الربيع بن صبيح وأيضا شيخه يزيد بن أبان الرقاشي، لكن يقول الألباني رحمه الله لكن رواه الضياء المقدسي في المختارة من طريق أخرى عن أنس، وله شاهد عن ابن عباس، فالحديث صحيح ثابت، وهذه الدعوة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قالها صلى الله عليه وسلم في الميقات في ذي الحليفة عندما أهل عليه الصلاة والسلام بالحج، قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهي دعوة عظيمة ومهمة في هذا الموضع، عندما تهل بعمرة أو بحج تدعو بهذه الدعوة التي دعا بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك في بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة، وأنه صلوات الله وسلامه عليه كان أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم والناس أجمعين. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. فهذا كان نهج الصحابة رضي الله عنهم، يحبون النبي عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. والله يقول في القرآن